كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت غلاك يا ضو عيوني وحياتي يا نجوم ويا سماك. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت غلاك يا ضو عيوني وحياتي يا نجوم ويا سماك. غمض عيونك شوية وانسى روحك بين ايديا، غمض عيونك شوية وانسى روحك بين ايديا. حبيبي قرب لي خدك وخذ هالباسة هدية. اليوم وعدك طول عمري ما أحب غيرك أنا، وعهد من قلبي أحبك سنة أكثر من سنة. اليوم وعدك يا حبيبي ما أحب غيرك أنا، وعهد من قلبي أحبك سنة أكثر من سنة. واني لك ليل ونهار ما أمل مهما صار، واني لك ليل ونهار ما من لك مهما صار. واذا وي غيرك انا احكي ابقى حبني ولا خار. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت غلاك يا ضو عيوني وحياتي يا نجوم ويا سماك. دار البيضاء الأولى في عالم الغناء. الدار البيضاء، فخر التسجيلات الصوتية في العراق. وين ما أروح أنا عنك أشعر إحساسك قريب، تغيب كل الدنيا باقي حبنا وما يغيب. حبي وين ما روح أنا عنك أشعر إحساسك قريب، غيب كل الدنيا وإحنا باقي حبنا وما يغيب. ربي بس يحميك ليا وأبد ما تبعد عليا، ربي بس يحميك ليا وأبد ما